بالنسبة للفطريات عامة، طبعا هو اللفحة السوداء ده فطر، والدبلوديا ده فطر، العفن ده فطر برضه، الاتنين فطريات. معظم الفطريات بيحتاجوا لرطوبة عالية ودرجة حرارة عالية عشان يشتغلوا، معظمهم يعني. في طبعا بيحتاج درجات حرارة منخفضة، لكن الرطوبة العالية ديت تقريبا معظم الفطريات متفقين عليها. فالمية الكتير دي سبب من الأسباب، ما فيها مشاكل، وخاصة لو المية دي وصلت لقلب النخل بتبقى مشكلة كبيرة. لكن هي علاجها مش صعب، يعني هي علاجها مش صعب، هي دايما بتبقى مثلا حالات بسيطة. يعني مثلا أنا كنت بعمل تقييم لمزرعة من يومين، لفيت المزرعة بالكامل ما لقيتش غير فيها غير حالة واحدة فقط، لغير مثلا عفن اسود، ما لقيتش فيها عفن دبلودي خالص، واحدة حالة واحدة ميلان قمة، حالة واحدة فطر قاطع. يعني لو نبص نلاقوا الفطريات، الحالات الفطرية هنلاقيها مثلا ايه، حالة واحدة حالتين، حالة واحدة حالتين، بتبقى كده في مزرعة. فدي مش صعبة يعني ولا حاجة. والخطير فعلا هو الفيوزاريوم ده، لو اتلقى بيبقى مشكلة انه بينتشر بسرعة وبيقضي النخلة بسرعة، لكن برضه بيتعالج. وبالذات يعني مثلا ان الدبلوديا علاجها سهل، انت حتى لو المزرعة بتاعتك عضوي فيه الاكسكلور نحاس او الهيدروكسيد نحاس، الاتنين بيجيبوها. غير كده برضو اي مبيد نحاس ان شاء الله بيجيبها، ترش كويس بس تغرق يعني، وان شاء الله بتجيب نتيجة وبتحل معاك ان شاء الله، ما فيش مشكلة خالص منها. بالنسبة للفرق بين اللفحة السوداء وفطر العفن الدبلودي، ايه هو اللفحة السوداء؟ بيبقى الجريد بتاعها يبقى قصير، ويبدأ ايه، في تشوهات في الجريد نفسه، يعني بيبقى فيه تشوهات في الجريد، في السعف بتاع الجريد تلاقيه مقطم وقصير صغير كده، وطالعة الجريدة مشوهة في قلب النخل. الدبلوديا بتبقى الجريدة طبيعية، لكن فيها ايه العلامة بتاعتها، بتبقى في جانبي الجريد من تحت الجريدة نفسها، في الجانب بتاعها بتلاقي خط لونه غامق أو خطين لونهم غامق في جانبي الجريد. ده دي من علامات فطر الدبلوديا، ودي الفرق بينه وبين اللي هو العفن الأسود. طبعا بيبقى فيه لون أسود في العفن الأسود اللي هو اللفحة اللي أنت بتقول عليها، لكن إيه اللون الأسود ده؟ اللون الأسود ده لو أنت بيبقى زي ما تكون عامل بودرة عليها، مش بقع أو خطوط، زي بيكون بودرة لونها أسود، ودي بتبقى في الحالات المتأخرة مع تشوهات الجريد. أما الدبلوديا بيبقى فيه خطين في الجريدة، تحس إن الخط ده جاف، تحس إن هي جافة، حتى تلاقيه لما تحسس على الجريدة كده هتلاقيه فيه فرق، هتلاقيه هو منخفض عن الجريدة نفسها، منخفض عن الجريدة نفسها، مش في نفس الإيه، مش الجريدة بنفس الستايل بتاعها، لأ هتلاقي فيه الخط نفسه منخفض، وده الفرق بين الاتنين.